بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام في اللقاء الثالث من اللقاءات المعقودة للمدارسة في قضية البناء الفكري أسسه وقوانينه. كنا قد توقفنا في اللقاء الثاني عند نهاية المسألة 18، والليلة بإذن الله عز وجل نلج في المسألة 19، وهي قضية مشروع أسلمة المعرفة. مشروع أسلمة المعرفة، وهذا المشروع تشكل في الثمانينيات الميلادية قبل ما يقرب من 40 سنة من الآن. قصد منه أتباعه والمتبنون له إلى بناء مشروع إسلامي في العلوم يحوي العلوم الغربية الحديثة برؤية إسلامية خالصة، يحوي العلوم الغربية الحديثة بأنواعها برؤية إسلامية خالصة. ومن أشهر من دعا إلى هذا المشروع الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله، وهو من أوائل ومن أشهر من أسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وهذا المعهد تأسس قبل بالتحديد عام 1401. عام 1401 تأسس هذا المعهد، ومن أعظم أهدافه أو من أكبر أهدافه مشروع الأسلمة. مشروع الأسلمة، ووجه علاقة هذا المشروع بالبناء الفكري أنه أحد النماذج التي قدمت في عصرنا لتحقيق البناء الفكري، أن هذا المشروع هو أحد وأشهر النماذج التي قدمت لتحقيق البناء الفكري، فإن الذين أنشأوه قصدوا من ذلك أن يحققوا نوعا من البناء الفكري في العلوم الحديثة. فلابد أن نقف مع هذا المشروع ونعرف حقيقته وأصوله وأهدافه، وأيضا ما قدم حوله من انتقادات وما يستحق أن يقدم أيضا حوله من انتقادات صحيحة. بالنسبة لمفهوم هذا المشروع الذي هو أسلمت العلوم، عرف بتعريفات متعددة، بين أيديكم 3 تعريفات لأشهر المعرفين له. التعريف الأول تعريف الدكتور عماد الدين خليل، وعماد الدين خليل هو أحد المفكرين العراقيين المنتسبين إلى المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وله كتب كثيرة جدا، وكتبه من الكتب الجيدة النافعة. يقول في تعريف مشروع أسلمة العلوم: ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. يقول عماد الدين خليل: أسلمت العلوم هي، أو أسلمت المعرفة هي، ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. وحقيقة هذا التعريف تظهر في أن مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم يقصد منها أن تجمع العلوم المعاصرة وتؤصل وتنشر في المسلمين برؤية إسلامية، وتخلص من الرؤية الغربية التي بنيت عليها. ويقول الأستاذ أبو قاسم حاج حميد في تعريف أسلمت المعرفة أو أسلمت العلوم: تعني فك الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري البشري والإحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة، وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن نظام منهجي ديني غير وضعي. وهذا التعريف من أكثر التعريف التي تبين حقيقة هذا المشروع، فهو مشروع يقوم على عملين، أو يقوم بعملين إن صح التعبير. العمل الأول: تخلص العلوم من المواد الوضعية المادية العلمانية التي بنيت عليها، ثم تعاد وتبنى من جديد على البناء على مواد، كما يقول، بناء المواد الدينية غير الوضعية، ولو قال إسلامية لكان أحسن. طيب، التعريف الثالث تعريف الدكتور محمد عمارة، يقول: في تعريف أسلمة المعرفة: المذهب القائل بوجود علاقة بين الإسلام والمعارف الإنسانية، والرافض لجعل الواقع والوجود وحده المصدر الوحيد للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانية. يقول أيضا: هي المذهب الذي يقيم المعرفة على ساقين اثنين، الوحي وعلومه والكون وعلومه، وليس على ساق واحدة هي الوجود. أيضا تعريف محمد عمارة مقارب لتعريف عماد الدين خليل ولتعريف أيضا أبو قاسم، من جهة أنه قرر بأن مشروع أسلمة المعرفة يركز على بناء المعرفة على الأصول، على أصول الوحي، ويخلصها من الأصول المادية الوضعية، من أصول المادية الوضعية. من خلال هذه التعريف الثلاثة انكشفت لنا حقيقة هذا المشروع، وهو أنه يقوم أو أنه عبارة عن فك الارتباط بين العلوم والأصول المادية الوثنية التي قامت عليها، وإعادة صياغتها من جديد على أصول دينية إسلامية، على أصول دينية إسلامية. فهو عمل مركب من أمرين أو من مرحلتين، وهذا يدل على أن مشروع أسلمة العلوم أو أسلمة المعرفة يقوم على ركنين أو ركيزتين، أو له شرطان نقول. الركيزة الأولى تخليص العلوم الحديثة من الأصول والمواد العلمانية والمادية والوثنية التي قامت عليها. أيضا الركيزة الثانية بناؤها وصياغتها من جديد على الأصول والأسس الإسلامية الشرعية. وفقدان أحد هاتين الركيزتين يؤدي إلى فقدان ماهية هذا المشروع. هذا المشروع أطلقت عليه إطلاقات متعددة، منها أسلمت العلوم وأسلمت المعرفة، ومنها أيضا وهو من الإطلاقات الشهيرة التأصيل الإسلامي للعلوم، وعرف هذا المصطلح التأصيل الإسلامي للعلوم بتعريفات كثيرة، منها إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم عليها العلوم، أيضا من الإطلاقات التي أطلقت على هذا المشروع التوجيه الإسلامي للعلوم، وعرف هذا المصطلح أيضا بتعريفات كثيرة، منها إعادة النظر في الدراسات العلمية بعامة والإنسانية بخاصة، وتأصيلها وفق ثوابت الفكر الإسلامي وصياغتها في إطار الإسلام. كل هذه التعريفات يا جماعة تقوم على الركنين اللذين ذكرناهما، وهما أن تخلص العلوم من المواد التي أقيمت عليها، المواد المادية والعلمانية والوثنية، وتبنى من جديد على المواد الشرعية. وكان هذا هو الهدف المحوري لأصحاب هذا المشروع. هناك من فرق بين مصطلح التأصيل الإسلامي والتوجيه الإسلامي، وهو الدكتور التركي الشهير مقداد يالجن، وهو أيضا أحد المفكرين المسلمين المعاصرين، فرق بين مصطلح التأصيل الإسلامي للعلوم وبين مصطلح التوجيه الإسلامي للعلوم. فذكر أن التأصيل هو بناء العلوم ابتداء على وفق الرؤية الإسلامية أو الأصول الإسلامية، قال، وهو متعلق بشكل كبير بالعلوم الإنسانية، التي هي علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والعلوم المتعلقة بدراسة الحالة الإنسانية. قال: وأما التوجيه الإسلامي للعلوم فهو محاولة الاستفادة من العلوم التي أقيمت في غير أقيمت على غير الأصول الإسلامية. قال: وهو متعلق بالعلوم التجريبية، المحضة، مثل الطب والفيزياء والكيمياء وغيرها. فهذه علوم تجريبية محضة، ليست كعلم النفس أو علم الاجتماع. فعلم النفس وعلم الاجتماع التي هي العلوم الإنسانية يتعلق بها التأصيل الإسلامي للعلوم، والعلوم التجريبية المحضة مثل علم الطب وعلم الفيزياء والكيمياء والفلك يتعلق بها التوجيه الإسلامي للعلوم. هذه رؤية الدكتور مقداد يالجم. المصطلح الثالث الذي أطلق على هذا المشروع تكامل المعرفة، تكامل المعرفة. وقصد الذين أطلقوا هذا المصطلح أن لا يكون لديهم تحيز، لأنه قد قيل إنكم أنتم الآن تريدون أن تأخذوا العلوم إلى حيزكم مع أنها ليست لكم، فقصدوا بهذا المصطلح أن يتخلصوا من هذه التهمة إن صح التعبير، فقالوا نحن ندعو إلى تكامل المعرفة وليس إلى أسلمة العلوم. والعنوان الرابع أو اللقب الرابع الذي أطلق على هذا المشروع تقريب العلوم، تقريب العلوم. وتبنى هذا اللقب الدكتور المغربي الشهير طه عبد الرحمن، طه عبد الرحمن، وقال نحن سنعمل مثل ما عمل ابن حزم في المنطق، فإن ابن حزم أسلم المنطق وسماه تقريب المنطق أو التقريب لحد المنطق، فقال نحن أيضا نريد أن نسلم العلوم ونسميها تقريب العلوم، أي تقريبها إلى الرؤية الإسلامية. والاسم الخامس الذي أطلق على هذا المشروع وحدة المعرفة، وحدة المعرفة. وقصد مطلقوه بهذا الاسم أيضا أن يتخلصوا من إشكالية أسلمة العلوم، من إشكالية أسلمة العلوم أن فيها تحيز وفيها ادعاء على أن العلوم توصف بالكفر وعدم الإسلام، الكفر وعدم الإسلام. فيما يتعلق بموجبات هذا المشروع وأهميته، ذكر المتبنون لهذا المشروع عددا من الموجبات لماذا سعوا إلى هذا المشروع. قالوا منها الضرورة العقدية، الضرورة العقدية. وقصدوا بالضرورة العقدية أي أن الإسلام، أي أن الإسلام لديه عقائد تتعلق بالوجود وعقائد تتعلق بالحياة وعقائد تتعلق بحقيقة الإنسان، فلا بد أن نقيم هذه العقائد ولا نعتمد على غيرنا ممن بناها على أصوله. فالضرورة العقدية إذن تقتضي منا أن نذهب إلى هذا، إلى هذا المشروع. السبب الثاني الضرورة الإنسانية، الضرورة الإنسانية. ومعنى هذه الضرورة أي أن الإنسان في هذا العصر مع تغير طبيعة عيش الناس أصبحت لديه أسئلة متعددة تثير عقله وتشغله، فلا بد أن نقدم أجوبة على هذه الأسئلة ونستفيد من غيرنا ونصوغها على أصولنا. السبب الثالث الضرورة الحضارية، ويقصدون بذلك هو التخلص من التبعية، أن يكون العالم الإسلامي مستقلا في حضارته وغير تابع لغيره، فلا بد أن نسلم العلوم حتى لا نكون، حتى لا نكون تابعين لغيرنا. وأما المجالات التي يتعلق بها مشروع أسلمة العلوم فقد ذكروا مجالات كثيرة بلغت عند عد بعضهم 11 نوعا، 11 نوعا، منها علم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الحضارة وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وغيرها من هذه العلوم. هذه العلوم هي التي يتعلق بها مشروع أسلمة العلوم، هذه العلوم هي التي يتعلق بها أسلمة العلوم. وتلاحظون أنها هي العلوم التي تدخل في مجال علم الفكر، أنها هي العلوم التي تدخل في مجال علم الفكر كما ذكرنا في اللقاءات الماضية. هذا المشروع الذي هو أسلمة العلوم يقوم في حقيقته على ثلاثة أصول أساسية، يقوم في حقيقته على ثلاثة أصول أساسية. الأصل الأول أن العالم مليء بالمرجعيات والأنظمة المختلفة المتناقضة، أن العالم مليء بالمرجعيات والأنظمة المختلفة المتناقضة، فالعالم فيه مرجعيات دينية وفيه مرجعيات وثنية وفيه مرجعيات فلسفية وفيه مرجعيات مادية وغير ذلك. والمرجعيات الدينية أيضا مختلفة، هناك مرجعية إسلامية وهناك مرجعية يهودية وهناك مرجعية بوذية وغير ذلك، فالعالم مليء جدا بهذه المرجعيات. وهذا الأصل ضروري قطعي ليس محل تردد. الأصل الثاني أن تلك المرجعيات لها تأثير عميق فيما ينتجه الإنسان من المعارف والعلوم، أن تلك المرجعيات التي امتلأ بها الوجود لها تأثير عميق فيما ينتجه الإنسان من المعارف والعلوم، فكل ما ينتجه الإنسان من معارف وعلوم فهو في الحقيقة متأثر فيه بمرجعيته التي يعتمد عليها، ويستحيل أن يبني الإنسان شيئا من غير مرجعية. بل عدم المرجعية مرجعية، بل عدم المرجعية هو في الحقيقة مرجعية، التي العبثية تصبح مرجعية عند فقدان المرجعيات الصلبة الواضحة. وهذا أيضا الأصل أصل ضروري قائم على حقيقة الإنسان، وأن الإنسان لا بد أن تكون لديه مسلمات سابقة في تصوراته وأفكاره. الأصل الثالث أن دين الإسلام دين شمولي يستوعب كل مجالات الحياة، أن دين الإسلام دين شمولي يستوعب كل مجالات الحياة. فدين الإسلام ليس المراد منه أن يصحح الإنسان علاقته بالله فقط، وإن كانت هذه أحد المقاصد الكبرى للإسلام، لكن الإسلام كما سبق معنا له مقاصد متعددة، منها أن يصحح الناس علاقتهم بالله، وأيضا أن يصحح علاقتهم بالوجود وبالكون وبالحياة. فهو يرسم فهو في الإسلام مشروع حياة، مشروع حياة متكاملة. فبناء على هذه الأصول لا بد أن تكون للإسلام رؤية في العلوم والمعارف، لا بد أن تكون للإسلام رؤية في العلوم والمعارف المتعلقة بحياة الناس وشؤون عيشهم. فالنتيجة إذن أن الإسلام لا بد أن يكون مؤثرا فيما ينتجه الناس من العلوم والمعارف. فتقرر من هذه الأصول الثلاثة أن مشروع أسلمة العلم أو أسلمة المعرفة مشروع واجب، مشروع ملح كما يقولون. وهذه الأصول مستقيمة لا إشكال فيها، ولكن الإشكال في طريقة تطبيقها وفي طريقة الانتقال أو الانطلاق منها، في طريقة تطبيقها وفي طريقة الانطلاق منها. وكما سيأتي معنا أن أصحاب مشروع أسلمة العلوم لم يحققوا هذه الأصول، ولديهم مشكلة في التعامل معها كما سيأتي التنبيه عليه. القضية الأخرى التي نناقشها في هذا المشروع الموقف من مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم. تعرض هذا المشروع لنقد كبير جدا، لنقد كبير جدا، وقد اختلفت اتجاهات من قام بنقده. فقد نقده عدد من العلمانية، بل قد يكون العلمانيون مجمعون على نقد هذا المشروع، ونقده أيضا عدد من الإسلاميين، وقالوا إنه مشروع غير صحيح وفيه أخطاء كثيرة متعددة. وأيضا الانتقادات التي وجهت إلى هذا المشروع مختلفة في اتجاهاتها ومتعلقاتها، فبعض الانتقادات كانت متعلقة بالمصطلح، وبعض الانتقادات كانت متعلقة بالشروط التي التزموا بها، وبعض الانتقادات كانت متعلقة بطريقة التطبيق لهذا المشروع، وبعض الانتقادات كانت متعلقة بالنتائج التي خرجوا بها. والاعتراضات التي وجهت إلى مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم نوعان: اعتراضات صحيحة من وجهة نظري على الأقل، واعتراضات خاطئة، واعتراضات خاطئة ليست بصحيحة وأيضا من وجهة نظري على الأقل. دعونا نستعرض الاعتراضات الخاطئة التي وجهت إلى هذا المشروع، ثم بعد ذلك نستعرض ما نراه صحيحا من الاعتراضات عليه. الاعتراض الأول من الاعتراضات الخاطئة أن مشروع الأسلمة، أسلمة العلوم، يوحي بأن الشريعة ناقصة، وأنه لا بد أن تكتمل بالعلوم الغربية، وأنه لا بد أن تكتمل بالعلوم الغربية، وأيضا يوحي بأن أصحاب هذا المشروع يستدركون على المشرع، فكأن المشرع لم يذكر للمسلمين هذه العلوم، وإنما أخذها المسلمون من غيرهم من الغرب، فقالوا إنه مشروع فيه إيحاء بنقص الإسلام، فيه إيحاء بنقص الإسلام. وهذا الانتقاد نشر في مجلة مشهورة جدا لدينا هنا في السعودية، وهي مجلة البيان، ولكنه اعتراض خاطئ ظاهر الخطأ، اعتراض خاطئ ظاهر الخطأ، لأن الذين تبنوا المشروع لا يقولون إن الإسلام ناقص فنحن نكمله بغيره، وإنما يقولون الإسلام كامل ونحن الناقصون فنكمل نقصنا بناء على رؤية الإسلام بما نستفيده من غيرنا. واضح يا جماعة؟ فالذي يقولونه لا يقولون إن منظومة الإسلام ناقصة، وإنما يقولون نحن المسلمين بتفريطنا أصبح لدينا نقص كبير، فلا بد أن نستفيد من غيرنا بناء على الرؤية الإسلامية. فهم في الحقيقة يسعون للتكميل لإثبات كمال الإسلام وليس لاتهام الإسلام بالنقص، واضح؟ فمتعلق عملهم ليس نقص الإسلام وعدمه، وإنما نقص المسلمين وعدمهم. ولا أحد يقول إن المسلمين بلغوا الكمال، وخاصة في هذا العصر الحديث. إذن هذا الاعتراض غير صحيح، وهو ظاهر الخطأ. الاعتراض الثاني أن مشروع سلمة المعرفة أو العلوم فيه إضفاء الشرعية على العلوم الغربية الوثنية العلمانية، فتلك العلوم قامت من أجل الثورة على الدين فأصلها فاسد، وبالتالي فلا بد أن يكون ما بني عليها فاسدا. وهذا أيضا ذكر في نفس المقال الذي نشر في تلك المجلة. وهذا الاعتراض أيضا خطأ، لأن أصحاب المشروع يقولون نعم تلك العلوم بنيت على أصول فاسدة، فلا بد أن نخلصها من تلك الأصول ونقيمها على الأصول الصحيحة التي لدينا في الإسلام. فمنطلقهم الذي ينطلقون منه متوافق مع صاحب هذا الاعتراض، فهم لا يقولون إن ندخل على الإسلام أصولا ليس منه، ولا يقولون إن ندخل على المسلمين أصولا ليست لديهم، وإنما يقولون ندخل إليهم علوما نخلصها من الأصول التي بنيت عليها ونقيمها على أصولنا الإسلامية. الاعتراض الثالث أن هذا المشروع يؤدي إلى إفساد المقصد من الشريعة وضرب الفقه الأول، وذلك بتلقيح الشريعة يقول بمعطيات هذه العلوم مع تحميل هذا الفقه أوزار تخلف المسلمين وما يسمونه بتشويه شخصياتهم، ومن ثم إزالة هيمنتها على العقل المسلم. يقول خلاصة هذا، طبعا هذا نصه، نقلته بنصه، معناه أن هذا المشروع يؤدي إلى ذم علوم المسلمين المتقدمين، لأنهم لم يقدموا لنا شيئا فيما يتعلق بهذا العلوم الحديثة، وأيضا فيه مزاحمة لعلوم الشريعة، وفيه أيضا إزالة لهيبة علوم الشريعة وإشغال الناس بأمور أخرى لا تتعلق بالشريعة. هذا معنى الاعتراض، ولكنه اعتراض غير صحيح، وهو مناف تمام المنافاة لأصحاب وغرض أصحاب هذا المشروع اللي هو أسلمة العلوم. فهم لا يقولون أن نريد أن نشغل المسلمين عن العلوم الشرعية، وإنما يقولون نريد أن ندخل للمسلمين علوما يستفيدون منها في حياتهم فيشتغلون بعلومهم الأصلية وبهذه العلوم التي تزيد من استقلالهم وعزهم وقوتهم. فالغرض الذي يذكره لا يعني لا يذكر لا, لا لا يقصده إلا رجل خبيث يريد هدم الإسلام، ومن يقوم على المشروع ليس كذلك أبدا. الاعتراضات الأولى الثلاثة عادة من يذكرها هم الإسلاميون، عادة من يذكرها هم الإسلاميون. أما الاعتراضات التي ستأتي الثلاثة الأخرى فعادة من يذكرها العلمانية، عادة من يذكرها العلمانية. الاعتراض الرابع أن مقولة أسلمت العلوم أو أسلمت المعرفة تصنف العلوم على أساس ديني عقائدي، ويقول صاحب هذا الاعتراض والعلوم لا تصنف على هذا الأساس، وإنما تصنف على أساس الحقول والمواضيع والطرق والمناهج. فالعلم كما يقول صاحب هذا الاعتراض ليس له هوية دينية، والأديان لا تؤثر في العلوم، والأديان لا تؤثر في العلوم، فالعلوم تقسم بناء على موضوعاتها، فتقال علوم طبية وعلوم فيزيائية ونحو ذلك، أو بناء على مناهجها أو مساراتها الكلية فيقال علوم إنسانية وعلوم تجريبية محضة، ولا ندخل العلم. وهذا الاعتراض لا يستعمله إلا العلمانية الذين يعتقدون أن الأديان لا أثر لها في العلوم، وهذا في الحقيقة مناقض لحقيقة وجودية مستقرة أن الأديان من أكثر ما يؤثر في تصرفات الإنسان وأفكاره، أن الأديان من أكثر ما تؤثر في تصرفات الأديان وفي تصرفات الإنسان وأفكاره. فالأديان تؤثر في تصرفات الإنسان وما يبنيه من تصورات، وخاصة في العلوم النظرية أو العلوم التي تتعلق بالإنسان كالعلوم الإنسانية، وهناك محل يعني شبه إجماع بين الدارسين للعلوم الإنسانية بأنها علوم متحيزة ويستحيل أن تنفك عن التحيز بحال، متحيزة لتصورات من يدرسها، وأما العلوم التجريبية المحضة كعلم الطب والفيزياء والفلك فهي أيضا تتأثر بالإيديولوجيات السابقة أو بالأديان السابقة من جهة أغراضها ومن جهة مساراتها الكلية، وإن كانت قد لا تتأثر بالنظريات الجزئية. يعني علم الرياضيات مثلا قد لا يتأثر بالعلم واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا سواء عند الإسلام أو عند اليهودية أو عند النصرانية، ولكن يدخل التأثير فيه من جهة مساره الذي يسير فيه ومن جهة أغراضه الكلية التي تتعلق بحياة الإنسان، وكذلك الاكتشافات الطبية والفيزيائية ونحوها. المقصود أن هذا الاعتراض لا يبنيه إلا من يتبنى الرؤية العلمانية التي تقرر بأن الأديان لا أثر لها في تصورات الإنسان وأفكاره، وهو يتناقض بشكل كبير في العلوم الإنسانية. الاعتراض الخامس أن هذا المشروع يدعو إلى العزلة والانفصال عن العالم، وهو أيضا يعارض ما هو معروف في الحضارة الإسلامية من التفاعل والاستفادة من الحضارات الأخرى، بل كل الحضارات كانت تتفاعل فيما بينها، فهذا المشروع ليس له أساس تاريخي ولا فلسفي ولا ديني حتى. وهذا القول ذكره الدكتور علي حرب وهو أحد كبار العلمانية المعاصرين، يقول إن الذين يدعون إلى هذا المشروع حقيقة قولهم أنهم يدعون للانفصال عن العالم بحيث أنهم يكونون لهم منظومة خاصة تسمى أسلمة العلوم، وأيضا هو معارض لتاريخ المسلمين، فالمعروف في تاريخ المسلمين أنهم كانوا يستفيدون من الحضارات الأخرى ولم يدعوا إلى الأسلمة ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، فالذين دعوا إلى مشروع الأسلمة لا يدعون إلى الانعزال، بل هم يدعون إلى التواصل العميق، ولكن يدعون إلى التمييز بين الأصول المؤثرة وكذلك المسلمون في تاريخهم كثير منهم حين نقل العلوم لم ينقلها بكل أصولها، وإنما نقلوها وجردوها من أصولها، وإن كان بعض العلماء المتقدمين نقل تلك العلوم بأصولها، ولكنه هذا ليس دليلا، فالتاريخ الإسلامي ليس دليلا على النظريات الإسلامية، لأن التاريخ الإسلامي فيه من هو مصيب وفيه من هو مخطئ، فلا يصح الاستدلال بالتاريخ على صحة المشاريع وبطلانها، وإنما لابد أن نرجع إلى أصول أخرى غير التاريخ. إسلام علي حرب، هي علي حرب. الاعتراض السادس وهو أيضا ذكره علي حرب أن النصوص الشرعية ليس لها معنى واحد يتحكم في النظرة إلى الكون والعالم والحياة، فالنص الشرعي حمال أوجه وله معاني متعددة تتعدد بعدد القراء وفيه اختلافات واسعة جدا، فلا نستطيع أن نحدد له معنى واحد ونزعم أنه هو الذي يمثل الرؤية الإسلامية، فليس للإسلام رؤية محددة حتى نقول أسلمت العلوم، وإنما هي أفكار متعددة تتعدد بتعدد القراء. وهذا الاعتراض مبني على نظرية موت المؤلف الشهيرة التي تبناها الحداثيون العرب، وخلاصتها أن النص وخاصة النص الشرعي ليس له معنى محدد معنى كامن فيه، وإنما معناه بحسب القارئ له فليس لدينا إسلام، وإنما لدينا إسلامات متعددة، ليس هناك إسلام واحد، وإنما هناك إسلام بحسب الفهوم المختلفة. وهي نظرية مبنية على نظرية نسبية الحقيقة في الحقيقة، وهي في نهايتها تؤدي إلى تصحيح كل الأديان وكل المذاهب وكل الرؤى وكل الأفكار، ومع ذلك ينسبونها إلى الإسلام، فهذا الاعتراف مبني على ذلك الأصل، وذلك الأصل باطل بالضرورة، وما بني عليه فهو باطل. ذلك الأصل باطل بالضرورة من جهة الشرع وباطل بالضرورة من جهة العقل. أما من جهة الشرع فأدلة كثيرة جدا لا نحتاج إلى ذكرها، ولكن منها أن نصوص الشريعة ظاهرة جدا في الحكم على الأديان الأخرى بالبطلان، فإذا كانت كذلك فهو معناه أن له هناك فهم للنص الشرعي حكم على الأديان الأخرى بالبطلان. ومنها أيضا قول الله عز وجل وماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا هناك حق وهناك ضلال وليس كل الأمور حق، فهذه الدلالات الشرعية تنسف نسبية الحقيقة. ومما يدل على بطلان هذا القول هو أن يقال إن القول هذا القول بأن النص لا معنى له أو أن كل النصوص نسبية في معانيها، هذا القول هل هو حقيقة أم نسبي؟ واضح؟ هذا القول بأن النصوص نسبية في معانيها هل هو حقيقة مطلقة أم حقيقة نسبية؟ طبعا هو يعتقد أنها مطلقة، فإن قال أنها نسبية بطل قوله، وإن قال بأنها مطلقة بطل قوله، إن قال أنها نسبية فيصبح قوله لا معنى له، إذن قوله غير ملزم ولا يصح أن يبنى عليه شيء. وإن قال لا هذه حقيقة لا بد أن نعتبرها فقد تناقض وأثبت حقيقة مطلقة، وأثبت حقيقة مطلقة، وهناك أوجه كثيرة جدا في بطلان هذا القول. إذن هذا الاعتراض غير صحيح لأنه مبني على أصل باطل. الاعتراض السابع أن هناك علوم محايدة لا تتأثر بالمرجعيات كعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الطب وغيرها من العلوم التجريبية المحضة، فنتائجها لا تؤثر سواء كان العالم مسلم أو يهودي أو مسيحي أو بوذي أو غيرها أو حتى كان ملحدا، فواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه حقيقة رياضية لا تختلف باختلاف من يتبناها. إذن الدعوة إلى أسلمة العلوم لا حقيقة لها ولا ثمرة لها. وهذا الاعتراض غير صحيح، ووجه عدم صحته من عدة أمور. الأمر الأول أن أسلمة العلوم ليست متعلقة بالعلوم المحضة فقط، وإنما هي متعلقة بشكل كبير بالعلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية التي هي علم النفس والاجتماع والاقتصاد والتاريخ هناك شبه إجماع على أنها علوم مؤدلجة، على أنها علوم متحيزة، هناك شبه إجماع على أنه يستحيل الموضوعية في هذه العلوم، فهذه علوم غير موضوعية. ومعنى غير موضوعية أي أنها بالضرورة ستكون متأثرة بأصول ومرجعيات، هناك شبه إجماع على هذه الحقيقة، وبناء عليه فهذا الاعتراض لا يرد على هذه العلوم. تبقى العلوم التجريبية المحضة. نعم صحيح الإسلام لا يؤثر في النتائج التفصيلية، ولكن يؤثر في المسارات الكلية لهذه العلوم، ويؤثر في الأهداف والغايات، ويؤثر في طرق الاستنتاج من هذه العلوم المؤثرة في الحياة. فعلم الفيزياء قد يستفيد منها الإنسان فوائد كثيرة، وهي ما يسمى بفلسفة العلوم. فلسفة العلوم أي الرؤى والأفكار التي تستنتج من النظريات الحديثة في علم الفيزياء والفلك، هذه ليست تجريبية محضة، هذه الفلسفة هذه الأفكار التي تستنتج ليست تجريبية محضة، وإنما هي أفكار متحيزة، أفكار مؤدلجة تتأثر بالأصول. إذن الأصول الإسلامية سيكون لها أثر بالضرورة، سيكون لها أثر بالضرورة. هذه أبرز الاعتراضات الخاطئة التي قدمت على مشروع أسلمة المعرفة، وهناك اعتراضات كثيرة خاطئة من هذا القبيل. ومع ذلك فهذا المشروع لم يسلم من خلل، هناك اعتراضات حقيقية على هذا المشروع، سأذكر منها أربعة اعتراضات الاعتراض الأول أن هذا المشروع مبني على فكرة خاطئة، مبني على فكرة خاطئة أو انطلق من خطوة غير صحيحة. وبيان ذلك أن أصل فكرة هذا المشروع هي أن يتوجه علماء الإسلام إلى العلوم التي أنتجها الغرب أو غير المسلمين فيخلصوها من الأصول التي بنيت عليها ويصوغونها من جديد على وفق الأصول التي عند المسلمين. هذه خلاصة الفكرة، وهذه الفكرة خطأ من جهة المنطلق، فالواجب على المسلمين ليس أن يذهبوا إلى ما أنتجه الآخرون فيعيدوا صيغته، وإنما الواجب عليهم أن يبتدئوا العلوم بصياغة إسلامية، أن يبتدئوا العلوم بصياغة إسلامية. فكان الواجب أن تكون فكرة المشروع أو الخطوة الأولى في المشروع ألا ينطلقوا من غيرهم، وإنما ينطلق من البنية الإسلامية مباشرة، أن ينطلق من الوضع الإسلامي مباشر، فيقيم الرؤى والأصول والقواعد التي تحقق التقدم للمسلمين. قد يقول قائل: ولكن المسلمين ما عندهم علوم، هؤلاء يتقدموا. نقول: نعم، إن وضع هذا الحل على أنه حل مرحلي فلا بأس، أما أن يجعل هو الأصل الفكرة الأصلية والمحورية فهو مكمن الخطأ. يعني إن قيل لنا ممكن نذهب إلى الآخرين ونستفيد مما لديهم كحل مرحلي، وإلا في الأصل أن ننطلق من رؤانا من غير أن ننطلق من الآخرين، نقول ما في، لا إشكال في ذلك. أما أن تجعل هي الفكرة الأصلية، وهذا ما يظهر من ممارساتهم، فهذا خلل كبير في البناء، خلل كبير في البناء. لماذا؟ لأن ذلك سيجعل عمل المسلمين مجرد ردة فعل للآخرين، والهوية الإسلامية أو الحضارة الإسلامية لها هوية حتى في منطلقاتها. يعني لك أن تتخيل أن المسلمين أقاموا الحضارة الحديثة من غير أن يحتكوا بغيرهم. أتوقع أن البنيان الذي اشتهر الآن، الصيغة التي اشتهرت للبنيان في العالم حتى الإسلامي وحتى عند الحرم بالمناسبة، ستكون غير الصيغة الموجودة الآن. الصيغة الموجودة الآن تختفي فيها الهوية الإسلامية كليا تقريبا. أقصد أن الهوية الإسلامية لو انطلق فيها المسلمون في هذه العلوم ستكون مساراتها مختلفة عن المسار الموجود الآن. فليس الغرض فقط أن نصحح الأخطاء التي قيلت في العلوم الإنسانية، وإنما المهم أيضا أن نصحح حتى المسارات التي تنطلق فيها العلوم الإنسانية، وهذا لا يتحقق إلا بالتأسيس الابتدائي وليس بالتأسيس التصحيحي لأخطاء الآخرين. واضح هذه الفكرة؟ أنا أرى أن هذا الخطأ هو أحد الأخطاء العميقة التي وقع فيها أصحاب هذا المشروع. الوجه الثاني أو النقد الثاني: الضعف في تحرير المادة الشرعية التي تقوم عليها العلوم الطبيعية والإنسانية والتجريبية. يعني الذي يقرأ في المشاريع التي قدمها أتباع مشروع أسلمة العلوم وقدموا بحوثا كثيرة، يجد أن المادة الشرعية والرؤية الإسلامية للأصول الكلية غير ظاهرة بجلاء. كتب عدد منهم في التربية الإسلامية، وكتب عدد منهم في الاجتماع الإسلامي، وكتب عدد منهم في علم النفس الإسلامي، وكتب عدد منهم في التاريخ الإسلامي وفي السياسة الإسلامية، لكن حين تقرأ في هذه الكتب تجد ضعفا، لا أقول اختفاء، تجد ضعفا ظاهرا في تحرير الأصول الإسلامية الحقيقية التي تؤثر في العلوم. فكان الواجب أن تحرر هذه المادة لأنها أحد الركائز الكبرى التي يقوم عليها مشروع أسلمة العلوم. الوجه الثالث أو النقد الثالث: الضعف في تصور المادة العلمانية والوثنية التي قامت عليها تلك العلوم. أيضا هم قصدوا إلى تحرير العلوم الغربية مما فيها من مواد مخالفة للإسلام، ولكن تحريرهم لهذه المواد لم يكن دقيقا، بدليل أنهم نقلوا بعض المواد وادعوا أنها سالمة وفيها مادة علمانية أو مادة تناقض الإسلام، سواء كانت علمانية أو ليست بعلمانية. فكان يعني الواجب أن تحرر تلك العلوم فيفرز بين موادها ومكوناتها، فتبطل الأصول ومستلزماتها وآثارها، وتبقى النتائج والأفكار الصحيحة. الوجه الرابع أو النقد الرابع: كثرة الخلاف بين المتبنين لهذا المشروع، كثرة الخلاف بين المتبنين بهذا المشروع وكثرة التنوع بينهم، بل قد نص بعض أشهرهم إبراهيم رجب تقريبا في مقال له منشور في مجلة المسلم المعاصر على أننا ما زلنا في مرحلة التنظير، على أننا ما زلنا في، يعني أتباع مشروع أسلمة المعرفة، يقول ما زلنا في مرحلة التنظير، ولهم 40 سنة. المشروع أطلق عام 1401، أو حول هذا التاريخ، ما زالوا في مرحلة التنظير، وهذه مرحلة طويلة جدا كان يمكن أن تتجاوز، وسبب ذلك أن هناك كثرة خلاف وكثرة تجاذب وتنوع كبير بين أتباع المشروع. خلاصة هذا المشروع أنه مشروع رائد، ولكنه وقع في أخطاء أضرت به كثيرا، وإن بقيت هذه الأخطاء ستضر بمستقبله كثيرا. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول الذي هو البناء الفكري. الآن ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الدورة، وهو الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي. وسبب ذكر هذا المحور كما ذكرنا سابقا أن البناء الفكري في غايته وفي نهايته هو تأسيس للفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي هو في حقيقته البناء الفكري الذي نريده. فكانت هناك مسائل تتعلق بالفكر الإسلامي ربما لا تصلح أن تذكر في البناء الفكري من حيث هو، فكان هذا المحور تكميلا وتحقيقا للرؤية الشمولية حول موضوع البناء الفكري. هذا المحور يقوم على 13 مسألة. المسألة الأولى مفهوم الفكر الإسلامي، مفهوم الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي عرف بتعريفات كثيرة، سنذكر بعضها ونناقشها بإذن الله، ولكن سنذكر التعريف الذي نختاره وبناء على الرؤية التي طرحناها في اللقاء الأول والثاني. فالتعريف الإسلامي، تعريف الفكر الإسلامي بناء على الرؤية التي طرحناها في الليلة الماضية، هو المشروع الذي ينطلق من الأصول المنبثقة من الإسلام في صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة، بين مكونات الحياة. أعيد التعريف، هو المشروع الذي ينطلق من الأصول المنبثقة من الإسلام في صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة. تلاحظون أن هذا المفهوم أو هذا التعريف مركب على تعريف علم الفكر، مركب على تعريف علم الفكر حتى يتحقق الاضطراد ويتحقق الاتساق. أو يقال في تعريف الفكر، وهو أيضا يعني تعريف مطابق للتعريف السابق ولكن بتغيير الصياغة، يقال هو المشروع الذي يسعى إلى صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية، وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية. من خلال هذا التعريف ندرك أن الفكر الإسلامي يقوم على 4 خواص، أن المشروع الإسلامي أو الفكر الإسلامي يقوم على 4 خواص. الخاصة الأولى أنه يقوم على الأصول المنبثقة من الإسلام، أنه يقوم على الأصول المنبثقة من الإسلام. فالضابط في الفكر الإسلامي هو الأصول وليس المسلمين، هي الأصول الإسلامية وليس المسلمين. بمعنى أننا نتعامل مع الفكر الإسلامي باعتباره يقوم على الأصول الإسلامية وليس باعتباره يقوم على أفكار المسلمين. فهناك فرق بين الفكر الإسلامي وبين المفكرين الإسلاميين، وهذه النقطة لها تأثير عميق كما سيأتي معنا في مناقشة التعريفات اللاحقة. الخاصية الثانية أن الفكر الإسلامي يتعلق بالقضايا الحياتية، أن الفكر الإسلامي يتعلق بالقضايا الحياتية التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة، ولا يتعلق بالقضايا الفقهية المحضة ولا بالعقائد المحضة ولا بمسائل النحو ولا أصول الفقه ولا غيرها. يتعلق بنوع مخصوص من المسائل، وهي المسائل التي لها تعلق بشؤون الحياة، كالقضايا الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتاريخية وغير ذلك. واضح؟ إذن علم الفكر الإسلامي موضوعه مخصوص وليس مطلقا. الخاصية الثالثة أنه علم ترابطي. أسلم؟ أي المعاملات، البيوع وغيره. البيوع، خلونا نطبق على البيوع والنكاح. البيوع والنكاح لها جانبان، جانب تشريعي وهو الحلال والحرام وضوابط ذلك، فهذه مسائل فقهية، وجانب فكري وهو أثر هذه الأبواب في حياة المسلمين، أثرها من جهة حياتهم، فلها جانبان. الذي يدرس في كتب الفقه هو الجانب التشريعي فيها، الحلال والحرام وضوابطه، ولكن هناك لها جانب آخر وهو جانب الفكري، ضابطه هو الذي هو أثرها في الحياة، كيف تؤثر هذه الضوابط في حياة المسلم فتؤدي إلى اتساق حياته وصدقه وانضباطه ونحو ذلك. فهي لها كذلك الصلاة وكذلك الصيام وغيرها من القضايا الشرعية. طيب، الخاصية الثالثة أنه علم ترابطي وليس علما مبعثرا، أي أن الفكر الإسلامي عبارة عن منظومة لها أصول ومنطلقات ولها موضوعات ولها نتائج، وليس علما مبعثرا. بعبارة أخرى، ليس مجرد ثقافة، والمفكر ليس مثقفا، وإنما هو عالم لديه رؤية ينطلق منها، لديه منظومة تتحكم في مساره. الخاصية الرابعة أنه علم ابتدائي، أنه عمل ابتدائي، أنه عمل ابتدائي، ومعنى ذلك أن الفكر الإسلامي ليس مجرد حاكم على الأفكار الأخرى، وليس مجرد مستفيد من الأفكار الأخرى، وإنما هو علم يقوم بنشأة بإنشاء البرامج والأفكار ابتداء بناء على الرؤية الإسلامية. واضح؟ يعني ليس مجرد الفكر الإسلامي هو أن يتتبع ما يطرحه الناس فيحكم عليه، وإنما هو علم يقوم، عمل يقوم به المفكرون ابتداء لتأسيس الرؤية الإسلامية المستقلة التي تحقق هوية الإسلام. فمهمة الفكر الإسلامي ليست الحكم على الواقع، وإنما هي صناعة الواقع بناء على وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية، وهذه أيضا خاصية من أكبر الخصائص التي تميز الفكر الإسلامي الحقيقي. خلاصة هذه الخواص الأربع أن الفكر الإسلامي ليس متعلقا بكل العلوم، أو نقول بكل المسائل، قد يكون متعلق بكل العلوم من جهة، يكون متعلق مثلا بعلم الفقه من جهة آثاره على الحياة، بس أقصد ليس متعلقا بكل المسائل من كل جهاتها، وأيضا ليس هو متعلق بكل ما ينتجه المسلمون، وإنما ما ينتجه المسلمون في شيء مخصوص وهو ما يتعلق بالحياة. وأيضا الفكر الإسلامي ليس مجرد ردة فعل على الواقع، وإنما هو سعي إلى صناعة الواقع، وإنما هو سعي إلى صناعة الواقع. هذه خلاصة الفكر الإسلامي. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن هذا المفهوم هو تعريف للفكر الإسلامي باعتبار ما ينبغي أن يكون، وليس باعتبار ما هو كائن، فنحن نعرف الفكر الإسلامي باعتبار حقيقته من حيث هو، وباعتبار ما ينبغي أن يكون عليه، وليس باعتبار الواقع، الواقع الكائن، لأن التعريف الفكر الإسلامي باعتبار الواقع الكائن مختلف عن هذا تماما، له جو آخر وقصة أخرى مختلفة، بل هو يعني إلى التخلف أقرب عن هذه الرؤية التي شرحت الآن. طيب، الفكر الإسلامي عرف بتعريفات كثيرة جدا، سنذكر في هذا اللقاء خمس تعريفات ونناقش كل تعريف ونبين ما فيه من خلل، والتعريفات بين أيديكم، دعونا نستعرضها وننظر فيها. التعريف الأول، يقول المفكر الإسلامي المعاصر محسن عبد الحميد، وهو مفكر عراقي مشهور، يقول الفكر الإسلامي هو كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من المعارف الكونية المتصلة بالله تعالى والعالم والإنسان، والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا، عقيدة وشريعة وسلوكا. دعونا نحاكم هذا التعريف بناء على التعريف الذي ذكرناه أولا. نجد أن هذا التعريف فيه عدد من النقص أو عدد من الأخطاء. الخطأ الأول أنه جعل ضابط الفكر الإسلامي هو ما ينتجه المسلمون، والفكر الإسلامي ليس ما ينتجه المسلمون، وإنما ما ينبغي أن يقوم على أصول الإسلامية. واضح؟ يعني هو مثل من يعرف مثلا الفقه الإسلامي بأنه الفقه الذي أنتجه علماء المسلمين، هذا تعريف للفقه الإسلامي باعتبار واقعه لا باعتبار حقيقته، لا باعتبار حقيقته. فتعريف الفقه الإسلامي باعتبار حقيقته هو الفقه الذي يبنى على الأصول الإسلامية أو ينطلق من الأدلة الشرعية، ينطلق من الأدلة الشرعية. فكذلك هنا في الفكر الإسلامي. أيضا من الخطأ في هذا التعريف أنه لم يراعي شمول الموضوعات التي يتعلق بها الفكر، يتعلق بها الفكر، ولم يراعي الترابط فيها، وإنما ذكر ما يتعلق بالمعارف الكونية والعالم والإنسان. وهناك أيضا معارف كثيرة يتعلق بها الفكر، كان من المفترض أن يذكر خاصية تلك المعارف، وهي التي تحقق الانسجام في حياة المسلمين. ليس الفكر هو أن نقدم أفكارا مبعثرة عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة، وإنما الفكر هو أن نقدم أفكارا عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة تكون رؤية ترابطية، تكون انسجاما. واضح أيها الإخوة؟ يعني ليس الفكر هو أن نقدم أفكارا مبعثرة، وإنما نقدم أفكارا تحقق الانسجام، تحقق الهوية، تحقق الشخصية الإسلامية في المجتمع. التعريف الثاني يقول فيه الدكتور محمد الصادق عفيفي، وأظنه مصري، له كتاب بعنوان الفكر الإسلامي، يقول في تعريف الفكر الإسلامي: هو الحصيلة من الموضوعات التي تخاطب العقل البشري فيما يمس عالمنا الواقعي الموسوم بعالم الشهادة، ويدفع إلى التأمل والملاحظات والنظر فيما يتعلق بقضايا العقيدة والعبادة والقيم والنزعات والأخلاقيات في الإسلام. هذا التعريف الذي بين أيديكم فيه إشكالات كثيرة، بل هو من أضعف التعريفات التي قدمت لي الفكر الإسلامي. لماذا؟ فيه أولا أنه أغفل مصدرية الإسلام، لم يذكر أن الفكر يقوم على الأصول الإسلامية، وإنما أطلق هذه القضية. أيضا جعل الفكرة تأمل ونظر، ولم يذكر أن الفكرة برامج. أيضا كما تتذكرون في اللقاء الماضي أن الفكر ذكرنا له خاصيتين: أنه رؤية تنظير، وأيضا تقديم برامج تطبيقية. هنا لم يذكر ذلك. أيضا أغفل قضية الترابط والتداخل بين المنظومة الفكرية، فليس الفكر أن تقدم أفكارا مبعثرة عن الكون والإنسان والحياة، وإنما أن تقدم أفكارا مترابطة في هذه المجالات تحقق الانسجام في حياة الناس. إذن هذا التعريف فيه عدد من الأخطاء والملاحظات. التعريف الثالث يقول فيه الدكتور محمد البهي، وهو من أشهر المفكرين المعاصرين المصريين، له كتابات مشهورة في الفكر، يقول: الفكر الإسلامي هو المحاولات العقلية من علماء المسلمين لشرح الإسلام في مصادره الأصلية. يعني إيش؟ يعني الفكر الإسلامي كل العلوم التي أنشأها المسلمون، علم الفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وكل هذه العلوم. وهذا فيه خلل كبير جدا، فهذا التعريف غير دقيق وغير صحيح. لماذا؟ لعدد من الأمور. الأمر الأول أنه جعل الفكر متعلقا بكل العلوم، والفكر ليس متعلقا بكل العلوم، وإنما بعلوم ومجالات مخصوصة. وأيضا أنه جعله متعلقا بما يصدره المسلمون، والحقيقة أن الفكر ليس ما يصدره المسلمون، وإنما ما يقوم على الأصول الإسلامية، ما يقوم على الأصول الإسلامية. والخطأ الثالث أنه أغفل خاصية الترابط، أنه أغفل خاصية الترابط. التعريف الرابع يقول مصطفى حلمي، وهو من العلماء المصريين المشهورين وما زال حيا، يقول في تعريف الفكر: هو نتاج الفكر الذي تصدى للفلسفات والنظريات الغربية ناقدا لها وواضعا البديل الإسلامي محلها، وواضعا البديل الإسلامي محلها. وهذا التعريف غريب جدا، هذا التعريف غريب جدا للفكر الإسلامي، مع أن الكتاب مشتهر الذي ذكر فيه هذا التعريف. فهو فيه أنواع من الخلل أو النقص. الخلل الأول أنه أغفل المرجعية، أنه أغفل المرجعية في الفكر الإسلامي، هو الفكر الذي يقوم على الأصول الإسلامية المنبثقة من النصوص الشرعية. أيضا أنه جعل الفكر مجرد ردة فعل، أنه جعل الفكر الإسلامي مجرد ردة فعل للفكر الغربي، والفكر الإسلامي ليس مجرد ردة فعل وإنما هو عمل ابتدائي، عمل ابتدائي. والخلل الثالث أنه أغفل خاصية الترابط أيضا، أغفل خاصية الترابط فجعل الفكر الإسلامي فكرا مبعثرا. التعريف الخامس يقول عبد المجيد النجار، عبد المجيد النجار من المفكرين الإسلاميين المعاصرين، تونسي الجنسية وما زال حيا وله كتب كثيرة، يقول في تعريف الفكر الإسلامي: هو المنهج الذي يفكر به المسلمون أو الذي ينبغي أن يفكروا به، أو الذي ينبغي أن يفكروا به. وهذا التعريف أيضا فيه أنواع من النقص والخلل، منها أنه جعل الفكر منحصرا في المنهج، والفكر ليس هو المنهج، وإنما هو منهج ورؤية وبرامج تطبيقية، برامج تطبيقية. وأيضا أغفل خاصية الترابط، خاصية الترابط، ولم يذكر أيضا الموضوعات التي يتعلق بها الفكر. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها، وأنتم تلاحظون أني أكثرت من التعريف، التعريفات خمسة، التي أريد أن أصل إليها أن هناك اضطراب شديد في تعريف الفكر الإسلامي، هناك اضطراب شديد عند المعاصرين في تعريف الفكر الإسلامي، تسبب في ضبابية هذا العلم أو هذا المجال، وأدخل فيه إشكالات كثيرة. وهذه نماذج خمسة واضح فيها الإشكال، واضح فيها الاضطراب والضبابية في الرؤية، الضبابية في الرؤية. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة مفهوم الفكر الإسلامي. المسألة الثانية: الموقف من مصطلح الفكر الإسلامي، الموقف من مصطلح الفكر الإسلامي. اعترض عدد من العلماء والمفكرين على استعمال مصطلح الفكر الإسلامي، واختلفت مسوغاتهم في ذلك، اختلفت مسوغاتهم في ذلك. فمنهم من قال إنه لابد أن نمنع من هذا المصطلح وهو مصطلح غير جيد، قال: لأن له إيحاء ليس صحيحا أو ليس جيدا، وهو أن الإسلام مجرد فكر. يقول بعض العلماء المعاصرين، يقول: الفكر الإسلامي من الألفاظ التي يحذر منها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. ولكن هذا الاعتراض غير دقيق. تأذن؟ نكمل بعد الأذان. طيب، قلنا إن مصطلح الفكر الإسلامي اعترض عليه عدد كبير من العلماء والمفكرين المعاصرين، واختلفوا في منطلقاتهم وفي مسوغاتهم التي اعتمدوا عليها في هذا الاعتراف. فمنهم من قال إن مصطلح الفكر الإسلامي غير صحيح أو لا يصح استعماله لأن له إيحاء ليس جيدا، وهو أن الفكر الإسلامي أن الإسلام مجرد فكر، مجرد فكر. يقول بعض العلماء المعاصرين الفكر الإسلامي من الألفاظ التي يحذر منها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. وهذا الاعتراض ليس دقيقا، هذا الاعتراف ليس دقيقا، لأن الذين أطلقوا مصطلح الفكر الإسلامي لا يقصدون إطلاقه على الإسلام ذاته، وإنما يطلقونه على ما أنتجه المسلمون كما يقال الفقه الإسلامي وغيره. فهم هذا مقصودهم، لا يقصدون أن الإسلام منتج بشري، وإنما يقولون ما ينتجه العقل البشري بناء على وفق رؤية الإسلام. نحن نقر كما سيأتي معنا أن إنما ورد هذا الاعتراف بناء على اللفظ غير الموفق الذي هو لفظ الفكر، لفظ الفكر لفظ غير موفق، ومما يدل على أنه غير موفق أنه تسبب في وجود هذا الاعتراف، أنه تسبب في وجود هذا الاعتراف. ومع ذلك يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراف بما ذكرته لكم قبل قليل. المبرر الثاني للاعتراض أنه يقال أن مصطلح الفكر الإسلامي لا مسوغ له، لا مسوغ له، فإن نسبة الفكر إلى الدين، فإن فيه نسبة الفكر إلى الدين، وأول من استعمل هذه النسبة هم علماء الغرب حتى يميز الفكر النصراني الذي أقيم على فكر الكنيسة عن الفكر العلمي الذي أقيم على العلم التجريبي، فيقولون علم ديني أو فكر ديني وفكر تجريبي. فقالوا نحن الآن نقلنا هذا المصطلح بناء على هذه الأصول والمنطلقات، واضح؟ ولكن هذا الاعتراض مع صحته من جهة أنه فعلا الفكر، مصطلح الفكر أول ما أطلق في الفكر الغربي، ولكنه اعتراض غير صحيح من جهة أنه يمكن الانفكاك بين أصل المصطلح وبين استعماله، بين أصل المصطلح وبين استعماله. فنحن نحكم على المصطلح باعتبار استعماله لا باعتبار أصله، والمستعملون له من علماء المسلمين يقصدون به الفكر الذي يقوم على أصول الإسلامية أو الذي ينتجه علماء المسلمين. فلو لم يكن اعتراضا على المصطلح الفكر الإسلامي إلا هذا الاعتراض لكان اعتراضا خاطئا. هو المشكلة أني سأجيب على هذه الاعتراضات مع أني لست مؤيد مصطلح الفكر الإسلامي، لكن لاعتبار آخر غير هذه الاعتبارات الموجودة، ولهذا ماني متحمس كثيرا للمصطلح، ما أريد أن أجعله سالما من الخلل. طيب، الاعتراض الثالث أنه مصطلح مجمل، أنه مصطلح مجمل يحتمل أن يراد به مصادر الإسلام المعصومة، ويحتمل أن يراد به ما ينتجه علماء المسلمين، وهو رأي الدكتور محسن عبد الحميد العراقي. ولهذا اقترح الدكتور محسن مصطلح جديد سماه المذهبية الإسلامية، وألف كتابا بهذا العنوان المذهبية الإسلامية. قال بدل أن نستخدم كلمة الفكر الإسلامي نقول المذهبية الإسلامية، لأنها هي التي تعبر عن تزيل هذا الإجمال، إن المذهبية يعني ما ذهب إليه المسلمون وليس هو أصول الإسلام. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن الفكر الإسلامي لا يتعلق ب الأصول عند مطلقيه، وإنما يتعلق بما ينتجه علماء المسلمين عول أو انطلاقا من هذه الأصول. الاعتراض الرابع أنه مفهوم يؤدي إلى تفريق المسلمين وتمزيق صفهم، لأنه يستلزم أن ينتسب الإسلام إلى طائفته وحزبه، فترى كل إسلامي ينتسب إلى طائفته وحزبه، فيقال مثلا حزب الإخوان أو حزب غيرها من الأحزاب. فقال بناء على هذه النتيجة الفكر الإسلامي تشظى إلى تيارات ومذاهب، وأصبح كل تيار ينتسب أتباعه إليه، قالوا أدى إلى هذا التمزق، فيمنع لأجل هذه النتيجة غير الجيدة. لكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأنه حكم على المصطلح باعتبار نتيجته وليس باعتبار حقيقته، باعتبار نتيجته وليس باعتبار حقيقته. والنتائج ليست دائما مترتبة على الحقيقة، وإنما قد تكون مترتبة على سوء التطبيق للحقيقة. على سوء التطبيق للحقيقة. والتمزق الذي حصل ليس راجعا إلى أنه وجد فكر إسلامي، وإنما لأنه وجد من يطبق الفكر الإسلامي بطريقة خاطئة. من يطبق الفكر الإسلامي بطريقة خاطئة فهو حكم على المصطلح باعتبار واقعه الخاطئ وليس باعتبار حقيقته ومقتضياته من حيث هو. الاعتراض الخامس وهو الاعتراض المعتمد أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، لأنه لا يعبر عن الحقيقة التي تدخل ضمنه، أنه لا يعبر عن الحقيقة التي تدخل ضمنه، فهو يتحدث عن موضوعات تتعلق بالحياة وتحقق الانسجام بين مكوناتها، وأيضا تنطلق من مادة شرعية كبيرة ومادة تجريبية ومادة عقلية. فهذه المواد مع هذه الطبيعة لا تناسبها لفظ الفكر البتة، لا يناسبها لفظ الفكر البتة، فهو لفظ غير معبر عن مضمونه الذي يدخل ضمنه، فهو ممنوع أو مذموم أو يدعى إلى تركه لأجل هذه العلة. والأفضل أن يستخدم بدله مصطلح علم الحياة، علم الحياة الإسلامي، علم الحياة الإسلامي أو علم الواقع الإسلامي أو علم التحضر الإسلامي، وإن كان علم الحياة في نظري هو الأجمل والأفضل، وهو أيضا يوحي بالمضامين التي تدخل تحته، بالمضامين التي تدخل تحته. طيب، أيضا علم الحياة فيه دلالة على أنه لا يتعلق بمن أنتجه، وإنما عام لمن أنتجه ولما ولأصول التي يقوم عليها. علم الحياة علم محايد من جهة أصوله ومن جهة من ينتجه، يعني لا نقول علم الحياة الذي أنتجه المسلمون ولا نقول علم الحياة التي هي الأصول الإسلامية، وإنما هو مجموع هذه الأمور. المسألة الثالثة علاقات الفكر الإسلامي، علاقات الفكر الإسلامي، وأقصد بهذه المسألة أي الألفاظ التي تذكر عادة وكثيرا مع هذا المصطلح فيحصل بينها الخلط أو يحصل بينها التداخل. فنريد أن نذكر المصطلحات التي تتقارب كثيرا وتذكر كثيرا مع هذا المصطلح ونبين الفرق بينها وبين مصطلح الفكر الإسلامي. هناك مصطلحات كثيرة، سنناقش سبع مصطلحات. المصطلح الأول الفكر العربي، الفكر العربي، والفرق بين الفكر العربي والفكر الإسلامي هو عموم وخصوص وجهي. فكل فكر إسلامي عموم وخصوص وجهي ولا مطلق؟ يلا يا عبد الرحمن. فكل ليس كل فكر إسلامي عربي وليس كل فكر عربي إسلامي، بعض الفكر الإسلامي عربي وبعض الفكر العربي إسلامي، فهناك عموم وخصوص وجهي يشتركان في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء، يشتركان في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء. واضح هذا الفرق؟ المصطلح الثاني الفكر الديني، الفكر الديني، الفكر الديني مصطلح يطلق عادة في الخطابات العلمانية، عادة في الخطابات العلمانية يراد به كل ما يناقض الرؤية العلمانية التي تقوم على المصدر الإنساني. فالفكر الديني أعم من الفكر الإسلامي لأنه يشمل الفكر المسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي وغيره، فالفكر الإسلامي أخص، الفكر الإسلامي أخص، وبناء عليه لا يصح أن يعبر عن الفكر الإسلامي بالفكر الديني كما لا يصح أن يعبر عنه بالفكر العربي. المصطلح الثالث الحركات الإسلامية، الحركات الإسلامية، الحركات الإسلامية أخص من الفكر الإسلامي، فهي جزء من الفكر الإسلامي وليست هي كل الفكر الإسلامي، لأن العادة في الحركات الإسلامية أنها تطلق على من التجمعات التي لديها تحرك سياسي، ماذا؟ منهجي في العادة، موضوعها سياسي أو تتعلق ببعض المجتمعات الإنسانية، ببعض القضايا الاجتماعية، ولا تملك الرؤية الكلية التي يملكها الفكر الإسلامي، فهي جزء من الفكر الإسلامي وليست وصفا مطابقا للفكر الإسلامي. المصطلح الخامس الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية عفوا المصطلح الرابع أي نعم المصطلح الرابع التصور الإسلامي. التصور الإسلامي وهذا المصطلح اشتهر به سيد قطب رحمه الله كثيرا وألف فيه كتابين وتحدث عنه كثيرا في كتبه. التصور الإسلامي عند سيد قطب قريب من الفكر الإسلامي، قريب جدا من الفكر الإسلامي، إلا أنه أوسع من جهة المجالات، فأدخل فيه كثيرا من العقائد وكثيرا من التشريعات من جهة كونها تشريعا، من جهة كونها تشريعا، فهو يصح أن يكون مرادفا ولكنه ليس مرادفا مطابقا، ليس مرادفا مطابقا. ومما يدل على ذلك أن بعض الدارسين لعلم العقيدة جعل من الأسماء علم العقيدة التصور الإسلامي، لأنه فهم أن سيد قطب يقصد بالتصور الإسلامي أي العقيدة الإسلامية، وهذا أيضا ليس دقيقا. فالمقصود أن هذا المصطلح عند سيد ليس محدد المعالم، ليس محدد المعالم، ويتداخل كثيرا مع الفكر الإسلامي ولكنه ليس متطابقا معه. المصطلح الخامس الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية هل هي الفكر الإسلامي؟ لا. كيف؟ الصحوة الإسلامية أوسع من الفكر الإسلامي، أوسع من الفكر الإسلامي، لأنها تشمل مطلق الرجوع إلى الإسلام والتمسك به، سواء كان ما يتعلق بالموضوعات الحياتية أو بغيرها. واضح؟ فالصحوة الإسلامية أوسع من الفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي جزء من الصحوة الإسلامية. المصطلح السادس الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية مترادفة جدا مع الفكر الإسلامي، ويصح أن يعبر عن الفكر الإسلامي بالحضارة الإسلامية، لأنه مصطلح الحضارة أصلا مصطلح فيه خلاف شديد في تعريفه، ولكنه في بعض تعريفاته هو كل ما يتعلق بحياة الناس وتحضرهم في الحياة، فيكون مقارب أو متطابق مع الفكر الإسلامي. المصطلح السابع الفكر السلفي. الفكر السلفي، هل الفكر السلفي هو الفكر الإسلامي؟ الحق مثلا نقول وما عداه ليس ترادف كبير جدا. الصحيح أن الفكر الإسلامي أوسع من الفكر السلفي، بل الفكر الإسلامي يستوعب الفكر السلفي وغيره. لماذا؟ لكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الأصول العقدية في الجانب الفكري يذوب تأثيرها كثيرا، يذوب تأثيرها كثيرا، لأن الموضوعات التي يتعلق بها الفكر ليس لها تعلق كبير بالأصول العقدية. نعم هناك تأثيرات قليلة، فالموضوعات الفكرية هي مثل الموضوعات الدينية، يذوب فيها التأثير العقدي والأصول العقدية. وبناء عليه ليس صحيحا أن نقول مثلا الفكر الإسلامي الأشعري، الفكر الإسلامي المعتزلي، أو الفكر الإسلامي الصوفي ونحو ذلك، لأن الأصول العقدية لا تؤثر كثيرا. نعم قد تؤثر، ولكنه ليس بالقدر الكبير، وبناء عليه فالفكر الإسلامي أوسع من الفكر السلفي، ويستوعب الفكر السلفي وغيره. المسألة الرابعة خصائص الفكر الإسلامي. خصائص الفكر الإسلامي، البحث في خصائص الفكر الإسلامي أمر مهم جدا بالغ الأهمية. لماذا؟ لأنه من أقوى ما يحقق التميز بين الفكر الإسلامي وبين المنطلقات المتصارعة معه. هناك أفكار في العالم الإسلامية أو منظومات في العالم الإسلامية متصارعة بشدة مع الفكر الإسلامي. هناك منظومة علمانية، هناك منظومة تنويرية، وهناك منظومات أيضا دينية. النصارى لهم رؤية في الفكر تصارع الفكر الإسلامي، وكذلك مثلا الهندوس والبوذية في الشرق العالم الإسلامي. فتحقيق أو تمييز وتدقيق النظر في الخصائص الفكر الإسلامي مما يساعد على التمييز بين هذه المنظومات المتصارعة. أكثر الذين يتحدثون عن خصائص الفكر الإسلامي يذكرون خصائص الإسلام، يعني يقولون مبحث خصائص الفكر الإسلامي تنظر فيها هي خصائص الإسلام التي ذكرها يوسف القرضاوي في كتابه، أو ذكرها سيد قطب في كتابه التصور الإسلامي. هذان الكتابان هما عمدة كل أو جل من يتحدث عن خصائص الفكر الإسلامي أو حتى خصائص الإسلام. وهذا ليس دقيقا، لأن خصائص الفكر الإسلامي أدق من خصائص الإسلام، أدق من جهة الموضوع من خصائص الإسلام. يمكن أن نحدد خصائص الفكر الإسلامي في ست خصائص. الخاصية الأولى الارتباط بالوحي المعصوم، الارتباط بالوحي المعصوم والانطلاق منه، والانطلاق منه. وهذه الخاصية هي أصل الخصائص، المميزة، أصل الخصائص المميزة، وتعد وتؤثر في بوصلة كل الخواص الأخرى، تؤثر في بوصلة كل الخصائص الأخرى. فالوحي هو الذي يؤثر في الأهداف وفي الرؤية وفي المنهج وفي المقاصد والغايات. الوحي إذا ارتبط به الإنسان سيكون مؤثرا في كل هذه الأشياء، فهو أس الخصائص وأمها وأساسها ومنطلقها. الخاصية الثانية الانضباط المبدئي، الانضباط المبدئي. ومعنى هذه الخاصية أي أن مبادئ الاستدلال في الفكر الإسلامي منضبطة في الرؤية، فلا تقبل الأفكار التي تؤدي إلى الفوضوية أو الأفكار التي تؤدي إلى العبثية، لأن من المفترض أن يكون المفكر الإسلامي متربي على الرؤية التي تقدمها نصوص الشريعة، ونصوص الشريعة لها رؤية مخصوصة في نظرية المعرفة، من أشهرها نسف نظرية نسبية المعرفة وماذا بعد الحق إلا الضلال، وغيرها من النظريات والأفكار التي تتضمنها نصوص الشريعة في القضايا المبدئية. فالذي يتربى على المصادر الشرعية ستكون له رؤية وانضباط في الأساس المبدئي اللي هو مبدأ الاستدلال والنظر. الخاصية الثالثة الالتزام القيمي، الالتزام القيمي. ومعنى ذلك أن الفكر الإسلامي الأصل فيه، نحن نتكلم يا جماعة عما ينبغي أن يكون وليس عن عما هو كائن، عما هو كائن فيه لخبطة كثيرة، عما ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون الفكر الإسلامي متميزا في التزامه القيمي، بمعنى أنه ملتزم بالقيم والأخلاق والمبادئ فلا ينفك عنها، يشيع فيه الصدق والأمانة والرحمة والكرم والتعاون وعدم الاستغلال والوضوح في الرؤية، لأن المسلم المفكر الإسلامي لا يستطيع أن يكذب ويستغل بعض النظريات العلمية كما سيأتي معنا لتبرير قوله، لأن هذا كذب، ولا يخون، ولا أيضا يشيع لديه الظلم في أنظمته في الحياة، وإنما يشيع في أنظمة الحياة التي ينشئها الرحمة والعدل. المقصود أن هذه خاصية لو تربى عليها المفكرون الإسلاميون كانت تؤثر في رؤاهم كثيرا. خاصية الرابعة الشمول المجالي، الشمول المجالي. ومعنى ذلك أن المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون نظرته عامة تشمل كل مجالات الحياة، لأن الإسلام دين شمولي، دين وجودي، بمعنى أنه له رؤية تتعلق بكل الوجود. فالمفكر الإسلامي الذي يتربى على نصوص الشريعة، يتربى على منطلقات الشريعة، تكون نظرته شمولية، تكون نظرته شمولية للحياة. الخاصية الخامسة التكامل الغائي، التكامل الغائي. ومعنى هذه الخاصية أي أن غايات المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون متكاملة تحقق كل الغايات التي تتعلق بالحياة، فالغاية منها غاية تحقيق العبودية لله، ومنها غاية تحقيق الرفاه والمصلحة الدنيوية، ومنها غاية تحقيق العدل والانضباط في حياة الناس، بخلاف المنظومات الأخرى. المنظومات الأخرى ليس لديهم تكامل غائي، فبعض المنظومات يغلب عليها تحقيق العبادة فقط، وبعض المنظومات يغلب عليها تحقيق البعد الدنيوي فقط، بخلاف المفكر الإسلامي فلديه تكامل غائي في رؤيته. الخاصية السادسة العمق الضماني، العمق الضماني. ومعنى هذا المصطلح أي أن المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون ممارساته تقدم من خلالها ضمانات متعددة تضمن سلامة مشروعه وسلامة تطبيق مشروعه، فيركز على الضمانات الحسية التي هي القانون، وعلى الضمانات المعنوية التي هي مراقبة الله سبحانه وتعالى وانتظار الثواب الأخروي. فهذه الضمانات عميقة جدا في رؤية الإسلامي، بخلاف المنظومات الأخرى التي تخفت عندها الضمانات الأخروية وتشيع لديها الضمانات الدنيوية اللي هي ضمانة القانون. فالذي يتربى على رؤية الإسلام يكون لديه عمق ضماني كبير في رؤيته ومشاريعه الفكرية التي يقدمها. هذا فيما يتعلق بخواص الفكر الإسلامي. ننتقل إلى المسألة الخامسة، نجعلها بعد الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.